الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين، وأرسله ربه بشيرا ونذيرا وهاديا إلى صراط ربه وسراجا منيرا، ختم الله به الأنبياء والرسالات، فهو آخر بعث السماء إلى الأرض، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك فينا كتاب الله وسنته، فمن اتبع كتاب الله وسنة نبيه فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عنه: إن هو إلا وحي يوحى. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاء اليوم مع سورة من سور القرآن الكريم اختلف العلماء في ترتيب نزولها، ولكن جمهور العلماء على أنها السورة الثانية من حيث النزول، وهي سورة مدثر. نبدو آياتها ونستفيض من فيض رحماتها ونتعلم منها ونعلم هدي ربنا عز وجل. سورة المدثر ثاني سورة نزلت بعد سورة العلق، أول خمس آيات في سورة العلق هي أول ما نزل من القرآن الكريم، وهي قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم نزلت سورة المدثر وتبدأ بيا أيها المدثر. وقال العلماء أن تسمية المدثر جاءت لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى سيدنا جبريل عليه السلام جالسا بين السماء والأرض على كرسي وله 600 جناح، سيدنا جبريل كان يجلس بين السماء والأرض على عرش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، فلما نظر إلى السماء وجد جبريل عليه السلام جالسا على كرسي وقد بلغت رأسه عنان السماء وقد ملأ ما بين المشرق والمغرب، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم وارتعد، فعاد إلى بيته وقال للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها: دثروني دثروني. فسمي المدثر لأنه طلب أن يتدثر. فما هو التدثر؟ عندنا في العربي في حاجة اسمها الشعار وحاجة اسمها الدثار. الشعار هو أي حاجة تلبسها تلمس جسمك مباشرة، يعني وانت لابس بلوفر أو لابس قفطان ولبسه مباشرة على لحمك يبدأ اسمه شعار، ولو لابس عباية فوق القفطان أو لابس جاكيت فوق الحاجة اللي انت لابسها يبدأ اسمه دثار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مرتديا شعارا، لابس ايه؟ الجلباب بتاعه صلى الله عليه وسلم. فمن شدة البرد وشدة الخوف عندما عاد إلى السيدة خديجة رضي الله عنها فقال: دثروني، حطوا علي هدوم زيادة، يعني زي ما يقول واحد كده سعان ودفون يحط عليه بطانية والحاجة كمان بطانية، لأنه صلى الله عليه وسلم شعر بالبرد وشعر بالخوف، فقال دثروني دثروني، أو زملوني يعني لفوني بقى كده لأننا خايف ومرتعب. وانظر إلى السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذته ودثرته رضوان الله عليه. فجاء سيدنا جبريل أتى إلى النبي في بيته، كلام ده في مكة، فلما دخل على البيت بقى خايف، الملك اللي أنا شفته بالمنظر ده جايين في بيتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتعد. فالسيدة خديجة انظر كيف طمأنته، روى ابن إسحاق بسند مرسل قال أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها قالت لا تخف يا ابن عمي، الآن سأعرف، ما تخافش أنا هعرف إذا كان ده شيطان ولا كان ده ملك. انظر إلى الفطرة السليمة بتاعت الإنسان اللي عنده فطرته وقلبه نقي وبيقدر يتصرف مع المهمة، ما هيش صاحبة رسالة وما هيش صاحبة حلم، ولكن انظر إلى البصيرة. فأجلست النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له طب اقعد كده ايه على حجرتك، فأجلست. طبعا هي سن كبيرة في السن على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان عمره 40 سنة وهي أكبر منه ب 15 سنة رضي الله عنها وأرضاها، عندها 55 سنة. فأجلست النبي صلى الله عليه وسلم على رجلها اليمين كده وقالت اجلس هل تراه؟ قال نعم أراه. قالت فاجلس عن فاجلس على رجلي اليسرى، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه على رجلها اليسرى فجلس، فقالت أتراه؟ قال نعم. فأخذته في حضنها وكشفت عن رأسها فقالت أتراه؟ قال لا، لأن لما شالت غطاء الشعر شعرها إيه بان، فلما شعرها اتكشف سيدنا جبريل اختفى. قالت يا ابن عم إنه ملك وليس بشيطان، لو الشيطان كان أعم ولكنه ملك. فلما ذهب قالت يا ابن عم لا تخف ولا تخشى شيئا، إنك والله لتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر وتعين المكلوم يعني قعدت تعاد مآثر النبي. وانظر إلى الزوجة الصالحة كيف فعلت بزوجها حينما كان الأمر متأزما. دي رسالة إلى الزوجات، لما يبقى جوزك تعبان واحنا بنتعلم إيه من الصورة، هي مش قصص، أنت تاخد وتأكد على حياتك وبتتعلم من هذه المرأة الطيبة الصالحة التي اختارها ربنا على العالمين وسلم عليها. ما فيش امرأة على وجه الأرض جالها سلام من السماء غير خديجة رضي الله عنها وأرضاها. نزل جبريل من السماء وقال يا محمد أبلغ خديجة من ربها السلام ومني السلام، بلغها من ربها السلام وكمان مني أنا. انظر بقى إلى رب السيدة خديجة، فقالت وعليك يا ابن عم، عليك أنت يا محمد وعليك السلام وعلى جبريل السلام، ما قالتش على ربنا لأنها علمت أن الله هو السلام، ما ينفعش تقول ربنا وعليك السلام، ده ما هو السلام. إذا هي فقهت لما قال لها إن ربك يقرئك السلام، فقالت عليك يا محمد وعلى جبريل السلام، فجالها سلام مخصوص من السماء السيدة خديجة رضي الله عنها. وقال لها جبريل يا محمد بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب اللي هو الفضة الخالصة اللي شفافة كأنها مات، لها بيت في الجنة، ولها أيضا كرامة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء سوى بعض. آسية امرأة فرعون، طب جوزها فرعون هي مالها؟ هي ست صالحة بس هي تاخد الثواب، من يعرف جوزها؟ الإنسان يتحاسب لوحده. فآسية زوج فرعون أو امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران أم سيدنا عيسى، وخديجة زوج محمد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اكتمل من النساء أربع فقط، آسية بنت مزاحم زوج فرعون ومريم وخديجة وفاطمة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه هي السيدة خديجة. فانظر إلى سلوك الزوجة مع الزوج، شايفاه تعبان شايفاه خايف على طول تطمنه وتعينه وتبقى واقفة معاه مش واقفة ضده. او تركز عليه. هذه هي ايه؟ الزوجة الصالحة. ولذلك نفسنا يقول ايه؟ ما اوتي المرء من نعمة افضل بعد الايمان من زوجة صالحة. افضل نعمة تجيبك بعد الايمان مش فلوس ولا عيال، لا زوجة صالحة تعينك. فهنيئا لكل رجل رزقه الله زوجة صالحة، فيحمد ربنا عز وجل، وان ربنا عز وجل ابتلاه بزوجته يصبر ويحتسب، ويدعو الله عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناته. يا ايها المدثر قم فانذر، يا محمد قم، لا تنم يا محمد قم، مش فبشر الناس لا فانذر الناس. فهو النذير صلى الله عليه وسلم ينذر الناس، ينبه الناس، يحذر الناس. الامر جد خطير، قم يا محمد قم فانذر. وربك حبيبك اللي رباك يا محمد وربك فكبر، فربك اكبر من كل شيء. فعندما تسمع نداء الصلاة الله اكبر، اذا الله اكبر من اي شيء. ايه اللي انت بتعمله؟ اي عمل انت بتعمله الله اكبر منه. وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال العلماء في ثيابك فطهر كلام كثير. قال العلماء ان ثيابك فطهر يتطلب ذلك النظافة المعنوية والمادية. يعني ثيابك فطهر يعني لازم تبقى انت طاهر القلب وطاهر الثياب. زي ما يقول لك فلان ايده بيضة، ايده شريفة، ايده طاهرة، هو مش الغرض ان ايده مغسولة، لا، يعني ايده ايه؟ ايده لا تمتد الى الحرام. وثيابك فطاهر، يبقى انت انسان طاهر من الداخل ومن الخارج. يبقى ثيابك لازم تكون نظيفة، وقلبك يكون نظيف، وعقلك يكون نظيف، ونواياك تكون نظيفة، وتظن بالناس الخير. وثيابك فطاهر. إذن الطهارة أمر لازم في حياتنا، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من بعده. الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم في شخصه، ولكن الأمور للأمة عامة. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال العلماء في الرجز أنها المعاصي، فكيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك المعاصي؟ أيعصي النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ كلا، ولكن تعصي أمته. والرجز يا أمة محمد فاهجروا الرجز، ابتعدوا عن المعاصي المهلكات، ابتعدوا عما يخرب ربكم. قال العلماء في بعض التفسير ان الرجز اللي هي الاوثان او الاصنام او اي شيء يعبد من دون الله. ما انت ممكن تعبد الدنيا من دون الله، الدنيا تشغلك، ممكن تعبد المال، ممكن تعبد عيالك، ممكن تعبد الوظيفة، ممكن تعبد حاجات كتيرة جدا، ممكن تعبد هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ دماغه هي للمشيات. تقول له الصح غلط؟ لا ينتبه ولا يسمع ولا يلتفت، هو عنده دماغه بس. فتقول له اتق الله، طب مراتك، طب عيالك، طب شغلك، طب الناس، طب البلد، طب مفيش. إذا الإنسان ينتبه إلى هذا الأمر. وربك فكفر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، اهجرها. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. وهنا تعليم، ولا تمنن اي تعطي اي حد عطاء فتستكثر فتطلب منه الزيادة. ازاي؟ احنا في العرف بتاعنا كده لما حد يجيب لك هدية، تقوم انت لما تيجي ترد الهدية تحاول تردها له عشان ايه؟ يعني تحفظ لها وجهك، فتجيب له هدية اكبر شوية من وجهها لك. فلما بتدي حد عطاء تقوم انت تعمل ايه؟ تنتظر يجي لك اكتر. ولا تمنن تستكثر، يعني لما تدي حاجة يا محمد ما تنتظرش يجي لك اكبر منها، لأنك يا محمد بخلاف الناس جميعا لا تنتظر عطاء ولا تنتظر أي شيء من الناس إطلاقا. وإحنا عندنا الناس ثلاث أصناف، تقول الحكمة والرجل بين ثلاث، فإما أمير وإما أسير وإما نظير. يعني أنت حاجة من الثلاثة دول، منك من الناس، في معاملاتك بينك وبين الناس، يا اما انت دايما ايديك العليا واليد العليا خير من اليد السفلى، فانت دايما بتدي الناس، دايما المعطاء تدي الوجه الله عز وجل، فتلك أبارة. كما انت الرجل امير بتدي، ادي فلان وادي فلان حطاء، يبقى انت هنا ايه؟ تبقى امير، امير العطاء، امير الكرم، دايما تعطي اللي حوالين منك. واما اسير، يا اما انت بتاخد، دايما منتظر حد يجيب لك حاجه، دايما منتظر حد يمن عليك، منتظر مثلا ايه حد يديك مثلا بقشيش، حد يديك حزنه. احنا ما بنقولش في الدول صح او غلط، ولكن الناس هي الناس كده، ربنا عز وجل خلقها يد تعطي ويد تاخذ. ففي دايما واحد عطاء، وفي دايما واحد ينتظر عايز، فده اسير. وهناك النظير، تديني اسير، اديتني هديه اديك هديه، انا اجيب لك وانت جيب لي. فايه الناس ما بين ثلاث، يا اما امير واما اسير واما نظير. فيا محمد لا تكن اسيرا ولا تكن نظيرا، بل انت اميرا على الدوام يا محمد، ولا تؤمن تستكثر. فانت تعطي ولا تاخذ شيئا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عطاء. تقول عنه عائشه رضي الله عنها وارضاها، كان كالريح المرسله، دائما يدي صلى الله عليه وسلم. فيا محمد لا تمن تستكثر حتى لا تكون اسيرا ولا نظيرا لاحد. حتى ان اهل العلم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، ولد يتيم الاب. الناس طبعا العلماء دول يقعدوا يفكروا كده، يقول لك النبي اتولد يتيم ليه؟ عشان لما يتولد ملوش اب يمتن عليه ويقول له جبت لك وديه، والام كذلك. وبيجي مثلا وانت في الدعوه يجي لك ابوك ويجي لك امك يشفعوا عشان خاطر حد، طب عشان خاطر ابوك، طب عشان خاطر امك. لا، ما حدش له فضل على النبي غير ربنا عز وجل. حتى عمه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه بقى؟ قال له يا عماه قل كلمة أشفع لك بها عند ربي. فعمه ما قالش كلمة التوحيد، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يخفف عنه، فأخف أهل النار عذابا أبو طالب، أكثر أو داخل النار، لكن رغم أنه عمه لكن لم يقل كلمة الإيمان. ولو كان حد أولى بالشفاعة وأولى أنه يطلع النار كان يبقى أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايه؟ ربنا يخفف عنك عذاب جهنم. فبيلبس حذاء، اول ما يلبس حذاء من جهنم يغلي منه دماغه من شدة السموم وشدة العذاب في الحذاء، يغلي دماغه ابو طالب. وده اخف الناس عذابا، والناس هنا تنتبه لان جهنم شديدة العذاب والعياذ بالله. عذانا عاذنا الله منكم ومنا اجمعين من عذاب جهنم. فهذا أبو طالب كوفي، ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. كذا أعطيت أحدا عطاء يا محمد ثم جهل عليك، الناس بقى شتمتك قالوا عنك كذا وكذا وكذا وكذا، ولربك فاصبر، ما تصبرش عشان حاجة تانية. احنا في كتيرة جدا عندنا في حياتنا الناس بتؤذى، تسمع كلمتين من فلان وفلان ممكن يشتمك وفلان ممكن يجي عليك وفلان يظلمك وفلان، ولربك فاصبر. احتسب ده عند ربنا عز وجل، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور، وهنا الموقف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم خايف، يوشك أن يؤذن لصاحب الناقور إذا مسك الناقور أن يقال له أعلن البيان. النبي صلى الله عليه وسلم أنا شايف إن الملك الموكل بمسك إيه؟ الناقور اللي هينفخ، فإذا نفخ بالصور، الصور خلاص، صاحب الناقور مسك الناقور وحنى جبهته وأدنى أذنه يستمع النداء لكي ينفخ في الصور. طب النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة يقول إن الملك الموكل بمسك الناقور قد مسك الناقور وحنى جبهته ولسه هينفخ. طب الصحابة تعبوا، الصحابة خافوا، قالوا يا رسول الله أو قد كان لهم خلاص الملك مسك الناقور وهينفخ فيه. فبكى الصحابة، فلما بكى الصحابة قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توكلنا. تاني، حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توكلنا. بيقولوها الصحابة من 1400 سنة ونحن عنها غافلون، ونحن لا ندري أن ملك الناقور الموكل بالنفس قد يوشك أن يؤذن له. فارتعب النبي وارتعب الصحابة، أما أمة النبي فجاهلة عن العلم. الناس مش منتبهة أن في أمر خطير قد يحدث. فإذا نفخ في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، فذلك يومئذ يوم عسير، يوم صعب أوي، يوم مقداره 50,000 سنة. إذا الناس هتبقى واقفة تحاسب في يوم القيامة، ذلك اليوم العسير 50,000 سنة، واقف مش واقف وطابور نص ساعة أو واقف ساعتين أو واقف يوم بحاله، لا ده انت واقف 50,000 سنة منتظر ايه؟ منتظر الحساب، ما انتش عارف ايه اللي فيها. وكيف تقف في ذلك اليوم؟ تظلك صدقتك، كل واحد هيقف يظل الصدقة بتاعته يوم القيامة. طبعا في ناس 7 أصناف دول مالهمش دعوة بالحكاية دي، دول واقفين تحت العرش، 7 يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رقم 1، اسمع أيها الشاب، اسمع الفرحة اللي جاية لك، شاب نشأ في طاعة الله، ساب بقى الشباب وساب الفساد واللي بيحصل حوالين منه والبنات والبنت دي والمكالمة دي والنت ده والأفلام دي، ساب كل ده، شاب نشأ في طاعة الله، لأن الموضوع عنده صعب. الشباب أمرهم صعب، فتنتهم صعبة، الجو اللي احنا عايشين فيه والزمان احنا عايشين فيه الفتن فيه شديدة. فلما يجي بقى شاب يسيب كل دول ويبتدي يروح لربنا عز وجل، لازم ربنا يكافئه مباشرة، وشاب نشأ في طاعة الله. ادي ده واقف ملوش دعوة بال50,000 سنة، ده واقف تحت ظل العرش، الزمن عنده ملوش أي معنى، يمر عليه الزمن كمن بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، يعني ال50,000 سنة هو يشعر إن هما تقريبا ساعة كده، لأنه واقف تحت ظل العرش ملوش دعوة بالكلام ده كله، واخد يدي النبي شربة وقاعد عمال يشرب وإيه يعني إيه قاعد 24 راس. كل واحد بيجازى، ما أنت سبت ده لازم أكافئك. شاب نشأ في طاعة الله وإمام عادل. وما أدراكم ما الإمام العادل؟ إذا أي واحد يتبوأ بقى ماسك منصب خلي بالك، لابد أن تعدل، لأنك إن لم تعدل أنت الجاني على نفسك. ما من أمير 10 إلا ويأتي يوم القيامة موثوق اليدين والرجلين، مربوط، كل واحد يتأمر على 10، يتأمر على 50 مليون و 40 مليون، على 10 يأتي يوم القيامة مغلولة يداه ورجلاه، ثم يقف بين يدي الملك فيقول فكه عدله أو أوبقه جوره. يا إما كان عادل فيتفك الأساور بتاعته، يبتدي بقى نعامله معاملة عادية، يا إما كان ظالم مش محتاج يفك، يرموه جهنم، أوبقه جوره، ظلمه اترمى على طول، مفيش كلام إلا أمارك أنت على 10. 10 كفار هيحصل فيه كده، اما لما يمسك سبحان الله، سلم يا رب سلم. امام عادل ورجل قلبه معلق بالمساجد، كل شويه عايز اروح اصلي في الجامع، هو ملوش دعوه باللي بيصلي فلان او علان، هو حابب يروح الجامع يقعد في المسجد كده وسبحان الله واستغفر الله، قلبه متعلق. كل واحد كده عنده حاجه يقول لك انا بحب الاغنيه دي قوي، اصلا بحب الممثل الفلاني ده، بحب اي فيلم عنده، بس متعرفش انا بينتابني لما بشوف الممثل ده، هو واحد بيحب واحده، انا اول ما بشوف يا عم ما بتسبك، طب جميل، وانت اصلا بحب الافلام، وده بحب الاتاري، وده بحب كذا، وانت بتحب ايه؟ انا بحب المساجد. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقته فلم تعلم يساره ما انفقت يمينه، بيطلع كده لوجه الله عز وجل طالع ما بيحسبش، ما لما ربنا ما بيحسبش، مش يطلع ال 10 جنيه وال 5 جنيه التعبانه يحطها في الصندوق، لا، ده كانت السيده عائشه رضي الله عنها كانت لما تجيب الصدقه تقوم جايه حاطه لها كده شويه برفان كده وعطر كده، تقوم جايه مديه للفقير اللي ايه الدرهم او الدينار، وهو عليه عطر. قل لها انت بتعطرت كده وتحط عليه برفان وكده. قال اه، لان الصدقة تقع في يد الله قبل ان تقع في يد المسكين. سلام. الناس دي ما وصلتش المنازل اللي هي وصلتها في الفراغ. واثنان تحابا في الله، انا بحبك في الله وانت بتحبني لله، مفيش اغراض تانية. الحب في الله، انا بحب فلان لله، بحبه لله في الله كده. باول ما اشوفه بيفكرني بربنا، بيفكرني بالقران، بيفكرني بالخير. حتى لو انا عامل ذنب اول ما اشوفه جاي مستغفر ربنا. ليه؟ بيفكرني دايما بالحاجات الحلوه. فاتنين بيحبوا بعض الناس لله، دول يجوا على طول تحت ظل العرش. يعني ايه؟ قال لكم تعالى هنا. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. بعد عني الله يهديك، ربنا يستحق. بعد عني. ورجل كان قاعد لوحده في بيته في المسجد، فقعد قاعد لوحده كده وراح افتكر ربنا عز وجل وافتكر نعم ربنا عليه وستره، ويعني راح فاضي قاعد يعيط ويبكي مش عارف وبيبكي ليه. بس حب بقى، بيحب ربنا، ربنا نزل الحب في قلبه تغلغل في كيانه كله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا الفيضان عنده من شده الحب لربه. انا بحب ربنا قوي، انا بحبك يا رب. هي دي الناس اللي من حقها تسعد، من حقها تستريح في الاخره، من حقها تتهنى. تقعد 50 سنة 50,000 سنة ازاي وانا بحب ربنا عز وجل ودايب في حبه؟ او انا بحب المساجد وبحب الصلاه وبحب القران وبحب الناس الصالحين؟ لازم تكافئ. التاني كان مقضيها ورايح وجاي براحتك. كل واحد يدور على اللي هو عايزه، كل واحد بيدور على السلعه بتاعته. انت وكيفك، وانا انا همسكك منك اربطك غصب عنك ابدا. ولكن النصيحه هم دول اللي يقفوا في الاخره. فاذا نكر في النابور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. عمره ما هيكون يسير على الكافر الذي كفر بنعمة ربه وكفر بآلاء ربه وأخذته الدنيا وشغلته المصالح. نسأل الله عز وجل السلامة، ونسأله أن يقينا فيما بقي من أعمالنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخيرات. توبوا إلى الله واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. فصلى ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. إن شاء الله كمالة سورة المدثر حيبقى في خطبة في إن شاء الله الجمعة القادمة إن كان في العمر البقية في الأجل التأخير. ونختم بقصة كما تعودت لمن كان في معية الله، اللي دايما مع ربنا عز وجل وبيعمل خير، عمر ربنا ما يديمه أبدا. كان في عندنا طبيب يعد من أكبر أطباء العالم، راجل مشهور وركب الطيارة وكان مسافر بلد ما عشان يحضر مؤتمر ويعلن عن كشف جديد ويعالج الحالات المتعثرة. وهو راكب الطيارة حصل ان التقلبات الجويه حالت بين ان الطياره توصل للمطار اللي هو واصل له، فكان اقرب مطار ممكن ينزلوا فيه يبعد عن البلد اللي هو رايحها حوالي 2 ساعة بالعربيه. هبوط اضطراري وكان مستعجل هو على المطار، فقالوا احنا مش بايدينا حاجة، فنزلوا في المطار. والراجل طبعا اخذ سيارة من المطار على حساب الشركة وبدأ يستقل السيارة وطلع من المطار عشان يروح البلد يلحق المؤتمر اللي هو هيعلن فيه عن الاكتشاف ويحدد موعد الناس اللي هي حاجزين عشان خاطر يعمل لهم العمليات. والراجل ماشي بالعربية، الدنيا مطرت وشوية برق ورعد. وبعدين طب انا ماشي بالعربية، طب الحل ايه؟ المهم الحل ان هو ايه، طب نعمل ايه؟ راح العربية وقفت، فنزل دي من السكة الرئيسية اللي كان ماشي بيها ونزل كده عشان يدور على اي تليفون يعتذر يعمل اي حاجة. الدنيا صعبة خالص مش قادر يمشي بالعربية. فالمهم انحرف بالسيارة قليلا فوصل لحد قرية صغيرة، فلقى فيه زي بيت منور كده. فالمهم نزل خبط، مين؟ انا فلان الفلاني وعايز بس يعني نص ساعة كده حاجة اتصل بالتليفون اكلم الناس اللي انا رايح لهم والمؤتمر وكده. اتفضل. ست كبيرة قاعدة في البيت فتحت له، اتفضل. دخل الراجل اكرمته، انا عايز اصلي ركعتين كده اللي ربنا عز وجل ربنا يكرمني. مش مشاكل، خش اتوضى. الراجل ايه، اتوضى وصلى ركعتين. فلقى من امرها عجبا، ايه يا ست مالك قاعده هنا مفيش حد معاك؟ قلت له ابني لا، انا عايشه هنا لوحدي ومعايا حبيبي. طب وحبيبي سايب كده فين هو؟ قلت له لا، ده هو عنده مرض ونايم جوه في السجن. طب ايه دخل شاف الواد مالك؟ الولا عنده شلل في رجله. طب ليه ما وديتوش للدكتور؟ قلت والله انا وديته للدكتور وقالوا ان عمليته صعبه قوي ومحدش بيعملها في العالم كله غير الدكتور فلان الفلاني ده. وقالت له على اسم الدكتور. اتضح ان الدكتور اللي هي قالت له عليه هو اسم نفس الدكتور اللي عندها في البيت. قال لها عفوا يا دكتور اللي انت قلت عليه ده مين يا حاج؟ قالت له مين يا ابني؟ قال لها انا ستي، انا الدكتور اللي انت بتقول ان محدش هيعمل عمليات غير الدكتور فلان الفلاني. قالت له يا ربنا استجاب دعوتي. قال لها ازاي؟ قالت له لما قالوا لي ان محدش بيعمل لك العمليه غير فلان الفلاني ده، وانت عشان تحجزي لازم تسافري وتعملي وتخلي وتسوي، فانا كنت دايما بقعد بين ايد ربنا عز وجل واقول له يا رب ولا يكثر عليك ان ابن بنتي، لان ابوه وامه كانوا معاه وكانوا راكبين في العربيه وحصلت حادثه ابوه وامه مات وانا مربيه، والولد كان جات له وجاله الشلل ومن ساعتها قاعد. فانا كنت بدعي ربنا دايما اقول يا رب ولا يكثر عليك ولا يكثر عليك ان ابن بنتي يخف ويتعملوا العمليه. بس الدكتور ده هيجيني ازاي؟ كانت بتقعد تدعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يجد لها من همها وكربها فرجا. ومن السماء ترتعد والرحله تتعطل وينزل ويركب العربيه ويمشي ويقف، لازم يجي للست بالاوامر الالهيه. عرفت ان ربك سبحانه وتعالى هو واجد الوجود ولا يقدر عليه اي شيء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم قو الايمان في قلوبنا، اللهم قو ايمانك في قلوبنا، اللهم قو ايمانك في قلوبنا. اللهم انا نسالك ان تملا قلوبنا بحبك يا رب العالمين. اللهم املا قلوبنا بحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بنواصينا الى فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اصلح شبابنا واصلح بناتنا واصلح ابناءنا وبناتنا واصلح احوال ازواجنا وزوجاتنا واصلح احوال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تجعل مصر امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا واشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا وفرج همومنا واكشف كروبنا. اللهم انا نسالك ان تيسر عسرنا، اللهم يسر عسرنا واشرح صدورنا واحفظنا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي